والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فبأسانيدكم أسانيدكم شيخنا حفظكم الله تعالى إلى موطأ الإمام مالك غفر الله له ولوالديه، عن عبيد الله بن يحيى عن يحيى بن يحيى عن الإمام مالك قال رحمه الله: باب القضاء في من هلك وله دين وعليه دين له فيه شاهد واحد. قال يحيى: قال مالك: في الرجل يهلك وله دين عليه شاهد واحد، وعليه دين للناس لهم فيه شاهد واحد، فيأبى ورثته أن يحلفوا على حقوقهم مع شاهدهم. قال: فإن الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم، فإن فضل فضل لم يكن للورثة منه شيء، وذلك أن الأيمان عرضت عليهم قبل فتركوها، إلا أن يقولوا: لم نعلم لصاحبنا فضلا، ويعلم أنهم إنما تركوا الأيمان من أجل ذلك، فإني أرى أن يحلفوا ويأخذوا ما بقي بعد دينه. قال: باب القضاء في الدعوة. قال يحيى: قال مالك عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز وهو يقضي بين الناس، فإذا جاءه الرجل يدعي على الرجل حق النظر، فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف الذي ادعي عليه، وإن لم يكن شيء من ذلك لم يحلف. قال مالك: وعلى ذلك هذه المسألة التي ذكرتها لكم في الدرس السابق، أنه لا بد من أن يكون هناك مخالطة عندما يدعي شخص على آخر، فلا بد من أن يسأل القاضي: ما صلتك بهذا الشخص الذي ادعيت عليه؟ ولا يأتي شخص هكذا مجازفة ويقول: فلان سرقني أو تدين مني ولم يوفني أو ما شابه، لا بد من المخالطة. فإن كان هناك مخالطة، وهذه نوع من أنواع البينة، أحلف الذي ادعي عليه. الأصل أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، هذه قاعدة وهي حديث نبوي وقاعدة شرعية. إذا ادعى شخص دعوة لا بد من أن يأتي بالبينة أن دعوته صحيحة، فلا يأتي ويقول: فلان فعل، أو فلان ظلمني، أو فلان فعل بي كذا، وليس عنده بينات. أما البينات تكون إما بشهود، أو اليوم قد يكون هناك مثلا تصوير أو ما شبه ذلك، هذه تعد من البينات التي يقدمها، أو معاملات عقود وما شبه ذلك، هذه كلها بينات. فإذا جاء الشخص الآخر فيقول مثلا: أنا ما فعلت هذا، الشخص الثاني الذي ادعي عليه هذا قد نفى. النفي لا يمكن أن تأتي عليه ببينات دائما. فمثلا لو قال شخص: عبيد الله قتل هذا القتيل، أنا رأيته قتله، القتيل هذا قتل الساعة 8 بالليل. الساعة 8 بالليل أنت كنت في بيتك، فما تستطيع أن تأتي ببينة أنك في بيتك، هذا شيء شبه مستحيل. فعند ذلك أنت ماذا عليك؟ عليك أن تحلف. طبعا هناك من أنواع البينات ما يدل على أنك كنت في بيتك، ولكن بعضها مقبول وبعضها غير مقبول. يعني مثلا من أنواع البينات أن تأتي بأهلك يشهدون لك، لكن في القضاء شهادة الأقارب قد لا تقبل، مع أنها مختلف فيها، يعني بعض القضاة يقبل بعضهم لا، على يعني أهل العلم بعضهم قال أنها تقبل وبعضهم قال إنها لا تقبل، والأرجح أنها لا تقبل، لأن الإنسان في مثل هذه الحالة محل تهمة. يعني لو أن زوجة شهدت لزوجها أنه كان في البيت، القاضي قد لا يقبل، يقول يعني هذه زوجة ما بدها تخسر زوجها، ما بدها زوجها مثلا يسجن أو ما شابه ذلك، قد تشهد له، أو والد يشهد لابنه. فعند ذلك مثل هذا النوع من الشهادات هذا لا يقبل، مع أنه لو كان غير الأقارب أو غير أصحاب الصلة الكبيرة قد تقبل شهادتهم. يعني مثلا لو أن إنسانا كان في مطعم، فجاء النادل وجاء مثلا الشخص اللي قدم الطعام وجاء المحاسب وقال: والله أنا شفته هذا، جاء اشترى مني، جاء دفع لي المال، جاء طلب، جاء أكل عندنا في هذا الوقت، فهؤلاء تقبل شهادتهم، فهذه تبرئه. طبعا الآن يعني على سبيل المثال قد يكون هناك أشياء زائدة على ما كان في الأزمان السابقة، مثلا إذا كان هناك كاميرات، مثلا كان في مكان فيه كاميرات، مثلا كان يشتري والسوق فيه كاميرات، فهذا أيضا من البينات. على العموم، القاعدة العامة: المدعي عليه أن يقدم للقاضي ما يدل على أن دعواه صحيحة مبنية على أصول صحيحة، حتى لو لم يقدم شهود، قد لا يكون عنده شهود، لكن عنده ما يدل على أن هناك مخالطة بينه وبين المدعى عليه، فيأتي المدعى عليه ويحلف. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا أنه من ادعى على رجل بدعوى نظرة، فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف المدعى عليه، فإن حلف بطل ذلك الحق عنه، وإن أبى أن يحلف ورد اليمين على المدعي فحلف طالب الحق أخذ حقه. الآن هنا جاء شخص ادعى علي فرضا، ما صلتك بمحمد بن شمس الدين؟ أقول: والله مثلا هذا أنا كنت أعمل معه بنفس الشركة، وهو استقرض مني مالا، أو هو مثلا أخذ مني كذا أو فعل كذا إلى آخره. فأثبت للقاضي أن بيني وبينه ملابسة، يعني ليس إنسانا مجهولا يشتكي عليه، ليس بيني وبينه صلة يشتكي عليه فقط ليأخذني ويجرجرني عن المحاكم وما شابه ذلك. هذه بعض الناس يحاولوا فعلها، ولهذا القضاء لا بد من أن ينظر في هذه المخالطة. نظر القاضي، وجد نعم هناك مخالطة، وفعلا أنت كنت زميله في العمل وما شابه ذلك، أكيد بينك وبين صلة، أو في عصر حالي مثلا مراسلات بيني وبينه ولا اتصالات وكذا. فطيب يستدعيني، يقول مثلا: هذا ادعى أنك أخذت منه هذا المبلغ، وما قدم بينات، ما كان عنده بينات، هل تحلف أنك لم تأخذ منه هذا المبلغ؟ هنا أنا إذا حلفت فقد برأت نفسي، وما عاد له، طالما أنه ما عنده مستندات ما عاد له أن يفعل شيئا. ولكن إذا كان طبعا الحالف هذا حلفا كاذبا، فهذا إثمه عند الله عظيم، لأنه فوق الحلف الكاذب قد أكل حق غيره. لكن أنا أتكلم من الناحية القضائية، حلف خلاص انتهى الأمر. فأحيانا هو لا يحلف، يقول يعني أنت جبتني وأنا لا أخذت شيء ولا عملت شيء، بدك تحلفني، أنا أستعظم أن أحلف بالله سبحانه وتعالى، فلن أحلف، خليه هو يحلف أنني أخذت منه هذا المال. وكثير من الناس الذين يتقون الله سبحانه وتعالى يستعظمون الحالف بالله حتى لو كانوا صادقين، وهذه وقعت لكثير من الناس، فلا يحلف، فيقول للمدعي تحلف، فإن حلف المدعي كان له الحق. طبعا بعض الناس يعني هو جاء ودعا دعا دعوة كاذبة، لنفترض أنها كاذبة، دعا دعوة كاذبة، فهذا إن كان يتقي الله سبحانه وتعالى فلن يكذب مثل هذه الكذبة. ولكن مع ذلك عند الحلف بعض الناس تخاف. اليوم هناك في مثل يقولون: قيل للسارق احلف قال جاء الفرج. لماذا؟ لأنه استسهل موضوع الحلف، والواقع أنه ليس بفرج، والواقع أنه جاءت نقمة الله عليه إن حلف كاذبا. ففي مثل هذه الحالة يحلف، وقد تغلظ عليه الأيمان، يعني قد يقول له القاضي احلف على المصحف. بعض الناس يقول: ما ورد في الشرع شيء اسمه حلف على المصحف، هذا من باب تغليظ اليمين ومن باب التخويف. وبعض القضاة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الشخص الذي عليه الحلفان، يأخذه إلى منبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ضع يدك على المنبر واحلف. ليس القضية أن الوضع اليد على المنبر هذا يعني شيء يعني ورد فيه النص ولا ما شابه ذلك، هذا من باب تعظيم اليمين. أو يأخذه إلى الكعبة ويقول: احلف عند بيت الله. الإنسان يرى هيبة عندما يرى شيئا حسيا من شعائر الله سبحانه وتعالى، يرى في نفسه هيبة، إذا رأى المصحف يرى في نفسه هيبة أن يحلف على المصحف، يعني يقول: لا خلص أنا ما أتوقف عن الحلف، يهاب. فهذه من الأشياء التي يغلظ بها اليمين، والأصل فيها الجواز في خاصة في أبواب القضاء، ولا يستسهل، يعني الناس لا يجوز لهم أن يستسهلوا هذه الأمور، ويأتي شخص ويحلف زميله على المصحف: والله أنت جيت الساعة 5 ولا جيت الساعة 5:10، ومثل هذه الأشياء، هذه لا يجوز، لأن ذلك مما يسقط هيبة الأيمان. فكيف إذا حلفه يمين وحلفه على المصحف وعلى أشياء تافهة؟ هذا يسقط هيبة الأيمان، فهذا لا ينبغي، وهذا أمر يعني ينهى عنه بشدة. فإذا هذه قضية الأيمان. على فكرة أنا قد أعلق كثيرا في باب القضاء، أنا أحبه، فقد أعلق بتعليقات طويلة شيئا ما، فاعذروني. لكن هذه الأبواب، أبواب القضاء، تفيدنا في فهم طريقة التعامل، حتى لو لم يكن الإنسان قاضيا يفهم طريقة التعامل الشرعية في مثل هذه المسائل، في مسائل الفصل في النزاعات وما شابه. هنا بعض الناس قد يقول، يعني اشتكى عليه شخص، يقول أنا أحسن ما أحلف يمين، ممكن أدفع هذا المال لذلك الشخص، وذكر أنها وقعت لعدد من الناس. يقول هو اشتكى علي، قال مثلا هذا أخذ مني 100 ريال، يأخذ 100 ريال ويروح ويخلص من الموضوع. فبعض الناس يفعل هذا، ولهذا كان لابد من القاضي أن يتحقق من هذه، وأن لا يأتي بالشخص الآخر ويحلفه بدون تحقق وتثبت من ما يقوله المدعي. قال رحمه الله: باب القضاء في شهادة الصبيان. قال يحيى: قال مالك عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح ولا تجوز على غيرهم، وإنما تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها، لا تجوز في غير ذلك، إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا أو يخببوا أو يعلموا، فإن افترقوا فلا شهادة لهم إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول على شهادتهم قبل أن يتفرقوا. هنا مسألة شهادة الصبيان، هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، ولكن مالك جاءنا بقول عبد الله بن الزبير، فخليفة من الخلفاء عبد الله بن الزبير رحمة الله عليه، كان خليفة، هو خرج على يزيد بن معاوية، وقد خرج في مكة وأخذ مكة كلها وحكم فيها، ولما مات يزيد بن معاوية يعني ما بقي أحد تنسب له الخلافة إلا عبد الله بن الزبير، فكان خليفة في ذلك الزمان، حتى جاء الضحاك بن قيس وغش بعض الناس ويعني قاتل، حتى قاتل عبد الله بن الزبير ومن كان معه ليرجع الحكم إلى إلى البيت الأموي الذي كان يعني يريد الضحاك أن يرجع. الضحاك كان يعني أحد قيادات الجيش في ذلك الزمان. فعبد الله بن الزبير في فترة من الزمان كان خليفة رحمة الله عليه. والده الزبير بن العوام الصحابي المعروف هو صحابي. فلما جاء بحكمه، هذا حكم، حكم خليفة، حكم الخليفة هذا ينتشر بين الناس، فعندما لا يكون هناك اعتراض عليه، وهم كانوا يعترضون، يعني عندما حتى الخليفة ولا حاكم ولا ولي الأمر، ما كان الأمر تقديسا له في ذلك الزمان، كان هناك احترام وكان هناك عدم يعني إساءة إليه، ولكن إذا كان قال قولا يخالف الحق فيقول الصحابة إن هذا خالف الحق. ما كان في زمانهم من الممنوعات، حتى جاء زمان الذين قدسوا الحكام فصاروا يقدسون حتى كلامهم وأخطاءهم، هذا غير موجود في شريعتنا. فالمقصود هنا عبد الله بن الزبير صحابي، ثانيا خليفة، وقال قولا لم يقل يعني لم يخالف فيه أهل زمانه، فكان لقوله عبرة. طيب الآن شهادة الصبيان، الأصل أن الصبي الذي هو لم يبلغ البالغ هذا خلص يعني صار رجلا، ليس كما يقولون اليوم يعني حتى يصير 18 سنة حتى يصير رجل، لا، طالما أنه بلغ 13 سنة 14 15 يبلغ خلاص صار رجلا، هذا هو هذه هي الرجولة عندنا، الرجولة بالمعنى البيولوجي، فقبل البلوغ هذا يعد هذا يسمى صبيا. الصبي هذا غير مؤهل ومرفوع عنه القلم فشهادته غير مقبولة من حيث الأصل. لكن عندما يكون صبيان يلعبون واحد من الصبيان ضرب واحدا فشج رأسه، ما الذي سيشهد لهم؟ يعني عادة عندما يلعب الصبيان ولا كذا يكونون وحدهم، ما في أحد مراقبهم يعني دائما. ففي مثل هذه الحالات تجوز شهادة بعضهم على بعض، كما أن الكفار هم فاقدوا الأهلية في الشهادات، ولكن يجوز أن يشهد الكافر على الكافر الذي مثله. فالصبيان هم فاقدوا الأهلية من حيث البلوغ، لكن تجوز شهادتهم فيما بينهم. لكن هنا اشترط مسألة، أن الصبي من الحادثة إلى الشهادة. ليش؟ لأن الصبي إذا رجع إلى أهله ممكن أبوه يقول له أنت لا تتكلم بالموضوع، أو يقول له قل كذا فيتلقن. الصبي عادته يصدق، إذا لم يعلمه أحد الكذب. ولهذا قال مالك إنما تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها. ليش؟ لأن ما في ديون وأمور مالية وكذا، إنما جراح يعني واحد يضرب واحد كذا إلى آخره. ولا تجوز في غير ذلك إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا ويخببوا أو يعلموا. هذا معناه يعني يرجعون إلى أهلهم أو ما شابه ذلك، واحد يعلم ابنه يقول له لا تقول كذا أو قل كذا، فعند ذلك لا تقبل شهادته. لكن إذا جمعوا مباشرة أو كان هناك أناس عدول جاءوا إلى الصبيان سألهم من الذي ضرب هذا؟ قالوا فلان، فهؤلاء العدول يشهدون يقولون نحن سألنا الصبيان قبل أن يتفرقوا وقبل أن يرجعوا إلى أهلهم وقبل أن تغير آراؤهم أو كذا، نحن سألناهم وقالوا فلان، أجمعوا على أنه فلان، فعند ذلك تقبل. باب ما جاء في الحنث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال يحيى قال حدثنا مالك عن هشام بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن عبد الله بن نصطاس عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبري آثماً تبوأ مقعده من النار. قال وحدثني مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن معبد بن كعب السلمي عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استطاع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. قالوا وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وإن كان قضيبا من أراك وإن كان قضيبا من أراك وإن كان قضيبا من أراك من أراك ثلاث مرات. قضيب الأراك هو السواك، فهذا من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه. يعني شوف الآن أنت لو أن إنسانا سرق قضيب أراك فهذا يعني سرقة شيء تافه، يعني قد حتى يكون المسروق منه لا يلتفت إليه، عرف؟ ولكن لما يحلف بالله سبحانه وتعالى ليأخذ حق أخيه ولو كان قضيب من أراك، ما قيمته؟ ليس له قيمة أساسا، خاصة في زمانهم كان يقصونه من الشجر مباشرة، ما كان حتى يعني اليوم تجدهم غلف وكذا وقد يكون له ثمن، ما كان له قيمة. لكن حلف بالله كاذبا هذا أمر خطير جدا. وكذلك فيما سبق من حلف على منبري هذا من باب تغليظ الأيمان. طبعا قلت لكم ليس من السنة أن مثلا كل ما يجي قاضي يأخذه على منبر، ولكن لو فعل من باب تغليظ اليمين ومن باب تخويفه بما جاء، هذا يعني إذا فعله القاضي فعند ذلك هذا جائز. وأحيانا يغلظ اليمين بذكر ألفاظ، يعني قل والله الذي لا إله إلا هو الذي رفع السماوات بغير عمد، هذه الألفاظ في ذكر صفات الله سبحانه وتعالى وذكر أفعاله وذكر عظمته تخوف، تجعل الريبة في النفس. إذا كان الإنسان بقى مؤمنا ويعرف حق الله، إذا ما كان عنده ذلك فالله المستعان، يعني إذا مسخت القلوب فسرقة الأموال، وهذه أهون من أن يمسخ قلبه ولا يعظم ذكر الله سبحانه وتعالى. باب جامع ما جاء في اليمين على المنبر. قال يحيى قال مالك عن داود بن الحصين أنه سمع أبا غطفان بن الطريف المريخ يقول اختصم زيد بن ثابت الأنصاري وابن مطيع في دار كانت بينهما إلى مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة، فقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين على المنبر، فقال زيد بن ثابت أحلف له مكاني، قال فقال مروان لا والله إلا عند مقاطع الحقوق، قال فجعل زيد بن ثابت يحلف أن حقه لحق ويأبى أن يحلف على المنبر، قال فجعل مروان بن الحكم يعجب من ذلك، قال مالك لا أرى أن يحلف أحد على المنبر على أقل من ربع دينار وذلك 3 دراهم. شوف هو كان يحلف ولكن لا يرضى بأن يحلف على المنبر، لماذا؟ لكي لا يحلف على المنبر لأجل شيء يعني بسيط. يعني هو يقول اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع في دار كانت بينهما إلى مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة، فقضى مروان باليمين على المنبر، فقال زيد بن ثابت أحلف له مكاني وأنا هنا ما أروح على المنبر، ولو كنت على حق لا أذهب إلى المنبر لأحلف عنده، تعظيم لمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني لهذا يقول مالك لا أرى أن يحلف أحد على المنبر على أقل من ربع دينار. مقصد مالك أن لا يتهاون الناس في الأيمان، فيصير هذا يحلف مثلا مشان شيء تافه على المنبر فما يعود هناك هيبة لهذا الحلف. مثل اليوم تجد ما عاد هناك هيبة بين الناس للحلف بالله، تجد أن واحد من الناس تقول له احلف بالله يقول لك والله العظيم والله كذا، طيب تقول له احلف بأولادك مع أن هذا الحلف لا يجوز أساسا، لكن الناس احلف بأولادك لا لا أنا يعني أتراجع. لماذا تساهل في قضية الحلف بالله؟ لكثرة الحلف بين الناس، لكثرة الحلف، فعندما يتساهلون بالحلف على المنبر والحلف على المصحف ما شابه ذلك هذه يعني تسقط هذه الهيبة من عيون الخلق. باب ما لا يجوز من غلق الرهن. قال يحيى قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن. قال مالك وتفسير ذلك فيما نرى والله أعلم أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء، وفي الرهن فضل عما رهن به، فيقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك إلى أجل يسميه له وإلا فالرهن لك بما رهن فيه. قال فهذا لا يصلح ولا يحل، وهذا الذي نهي عنه، وإن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل فهو له وأرى هذا الشرط منفسخا. طيب الآن الرهن هو عبارة عن كلمة رهن يعني حبس، تحبس شيئا له قيمة عند الشخص الذي استقرضت منه مالا، بحيث أنك إذا لم ترجع له هذا المال فله أن يسترد ماله من قيمة هذا الشيء. على سبيل المثال تستقرض من شخص مبلغا من المال فتقول هذا قطعة ذهب خليها عندك، إذا أنا ما أرجعت لك المال بع قطعة الذهب هذه أو خذ قطعة الذهب هذه أو أترك سيارتي عندك أو أترك بيتي عندك، كما أي شيء له قيمة تساوي قيمة المال أو تزيد عن قيمة المال، وإن رضي حتى بشيء أقل من قيمة المال فهذا أيضا جائز، لكن على أن يكون له قيمة. فالآن إذا قال له مثلا استقرض منه 50,000 قال خذ هذه قطعة ذهب ثمنها 100,000، إذا أنا ما أرجعت لك المال خذ قطعة الذهب كاملة، هذا لا يجوز. ليه؟ لأنه لابد من أن يأخذ ما أقرضه فقط، لا يأخذ زيادة، أو بيت مثلا 800,000 لا يجوز. إنما الذي يجوز في مثل هذه الحالة أن يذهب إلى ولي الأمر ويقول له هذا أرهنني بيته وأنا لي عنده 50,000، يأتي ولي الأمر ويبيع هذا البيت بمزاد علني، أو حتى لو لم يكن بمزاد علني ولكن بالعادة

وإن كانت القيمة أقل مما رهن به أخذ المرتهن بقية حقه من الراهن، وإن كانت القيمة بقدر حقه فالرهن بما فيه. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في الرجلين يختلفان في الرهن، يرهن أحدهما صاحبه فيقول الراهن: أرهنتكه بعشرة دنانير، ويقول المرتهن: ارتهنته منك بعشرين دينار، والرهن ظاهر بيد المرتهن. قال: يحلف المرتهن حتى يحيط بقيمة الرهن، فإن كان ذلك لا زيادة فيه ولا نقصان عما حلف أن له فيه أخذه المرتهن بحقه، وكان أولى بالتبرئة باليمين لقبضه الرهن وحيازته إياه، إلا أن يشاء رب الرهن أن يعطيه حقه الذي حلف عليه ويأخذ رهنه. قال: وإن كان الرهن أقل من العشرين التي سمى، أحلف المرتهن على العشرين التي سمى، ثم يقال للراهن: إما أن تعطيه الذي حلف عليه وتأخذ رهنك، وإما أن تحلف على الذي قلت أنك رهنته به ويبطل عنك ما زاد المرتهن على قيمة الرهن. فإن حلف الراهن بطل ذلك عنه، وإن لم يحلف لزمه غرم ما حلف عليه المرتهن. قال مالك: فإن هلك الرهن وتناكر الحق، فقال الذي له الحق كانت لي فيه عشرون دينارا، وقال الذي عليه الحق لم يكن لك فيه إلا عشرة دنانير، وقال الذي له الحق قيمة الرهن عشرة دنانير، وقال الذي عليه الحق قيمته عشرون دينارا. قيل للذي له الحق: صفه. فإذا وصفه أحلف على صفته، ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بها، فإن كانت قيمة الرهن أكثر مما ادعى فيه المرتهن أحلف على ما ادعى، ثم يعطى الراهن ما فضل من قيمة الرهن، وإن كانت قيمته أقل مما يدعي فيه المرتهن أحلف على الذي زعم أنه له فيه ثم قاصه بما بلغ الرهن، ثم أحلف الذي عليه الحق على الفضل الذي بقي للمدعى عليه بعد مبلغ ثمن الرهن، وذلك أن الذي بيده الرهن صار مدعي على الراهن، فإن حلف بطل عنه بقية ما حلف عليه المرتهن مما ادعى فوق قيمة الرهن، وإنك للزمه ما بقي من حق المرتهن بعد قيمة الرهن. باب القضاء في كراء. أريد أن أنبه إلى مسألة تتعلق بالرهن. نحن كان عندنا في سوريا طريقة من طرق تأجير البيوت تسمى الرهينة. فإذا أردت أنا أن أستأجر بيتا، قيمة إيجار هذا البيت 10,000، فأتي وأعطي لصاحب هذا البيت 100,000 أو 200,000 تسمى رهينة، ويخفض لي الإيجار إلى 5,000، وبعد أن يعني ينتهي الإيجار أسترجع منه هذا المبلغ وأعطيه بيته. ما القضية هنا؟ هذه فعليا ليست رهينة ولا علاقة لها بالرهن أبدا، وإنما هي مبلغ أعطيته لصاحب البيت يتصرف به، فكان كأنني أقرضته بمقابل أن خفف علي إيجار البيت، فهذا يدخل في الربا. الرهينة إذا رهنت شيئا عند شخص واستقرضت منه مالا فليس له أن يستفيد من هذه الرهينة، فمثلا جعلت سيارتي رهنا عنده ليس له أن يقودها. ليش؟ لأن إذا قادها صار هذا من القرض الذي جر نفعا، القرض الذي أقرضني إياه واستفاد من السيارة، فصار قرضا جر نفعا للمقرض، وهذا هو الربا. فعند ذلك هذا لا يجوز، الرهينة تحفظ ولا يستخدمها إلا إذا كانت دابة وعليه أن يعلفها، بمقابل العلف سيأخذ هو إما أن يقودها أو يأخذ من لبنها، هذا نعم، هذا في الدواب، في غير ذلك لا يجوز. فهذه الصورة في صورة التأجير التي تسمى رهينة، ما أعرف إذا كانت منتشرة في بلاد أخرى، لكن نسأل الله لا تكون منتشرة، لكن هذه صورة من صور الربا والله أعلم. باب القضاء في كراء الدابة والتعدي بها. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في الرجل يستكري الدابة إلى المكان المسمى، ثم يتعدى ذلك المكان ويتقدم إن رب الدابة مخير فإن أحب أن يأخذ كراء دابتي إلى المكان الذي تؤدي بها إليه أعطي ذلك ويقبض دابته وله الكراء الأول، وإن أحب رب الدابة فله قيمة دابته من المكان الذي تعدى منه المستكري وله الكراء الأول إن كانت سكرة الدابة البدأة، فإن كانت سكراها ذهابا ذاهبا وراجعا ثم تعدى حين بلغ البلد الذي استكرى إليه، فإنما لرب الدابة نصف الكراء الأول، وذلك أن الكراء نصفه في البدأة ونصفه في الرجعة، فتعدى المتعدي بالدابة ولم يجب عليه إلا نصف الكراء الأول، ولو أن الدابة هلكت حين بلغ بها البلد الذي استكرى إليه لم يكن على المستكري ضمان ولم يكن للمكري إلا نصف الكراء. قال: وعلى ذلك أمر أهل التعدي والخلاف لما أخذوا الدابة عليه. قال: وكذلك أيضا من أخذ مالا قراضا من صاحبه فقال له: رب المال لا تشتري به حيوان ولا سلع عن كذا وكذا لسلع يسميها وينهاه عنها ويكره أن يضع ماله فيها فيشتري الذي أخذ المال الذي نهي عنه يريد بذلك أن يضمن المال ويذهب بربح صاحبه، فإذا صنع ذلك فرب المال بالخيار إن أحب أن يدخل معه في السلعة على ما شرطا بينهما من الربح فعل، وإن أحب فله رأس ماله ضامنا على الذي أخذ المال وتعدى. قال: وكذلك أيضا الرجل يبضيع معه الرجل بضاعة فيأمره صاحب المال أن يشتري له سلعة باسمها فيخالف فيشتري ببضاعته غير ما أمره به ويتعدى ذلك، فإن صاحب البضاعة عليه بالخلاف إن أحب أن يأخذ ما اشتري بماله أخذه، وإن أحب أن يكون المبضيع معه ضامنا لرأس ماله فذلك له. باب القضاء في المستكرهة من النساء. قال: حدثني مالك عن ابن شهاب أن عبد الملك ابن مروان قضى في امرأة أصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكرا كانت أو ثيبا، إنها إن كانت حرة فعليه صداق مثلها، وإن كانت أمة فعليه ما نقص من ثمنها، والعقوبة في ذلك على المغتصب ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله، وإن كان المغتصب عبدا فذلك على سيده إلا أن يشاء أن يسلمه. طب هنا أن يسلمه المرأة المستكرهة أو المغتصبة، المغتصب عليه عقوبتان: عقوبة على الاغتصاب في حق الله، عقوبة لحق الله سبحانه وتعالى، وحق لهذه التي اغتصبها. الحق الذي يعطيه للتي اغتصبها هي مهرها، يعني هذه لو تزوجت كم ستأخذ مهرا؟ تأخذ مثلا 10,000 100,000، فتأخذ منه هذا المبلغ، ويبقى حق الله سبحانه وتعالى فيه. أما حق الله فيه فهذا اختلف فيه أهل العلم، منهم من قال هذا يعاقب عقوبة المفسدين في الأرض، أما الذين فيه من الصلب أو قطع يد ورجل من خلاف أو النفي من الأرض، يعني منهم من أدخله في هذا، ومنهم من قال عقوبته عقوبة الزاني ولكن تزيد، والأرجح أن هذا مفسد في الأرض لأنه اغتصب. وفي مسألة هنا قد يذكرها أهل العلم: هل يقال أن الرجل إذا اغتصب، إذا جاءت المرأة وأمرته رغما عنه بأن يزني بها، هل أيضا هذا يعني له يعني يعطى شيئا كما أن المرأة إذا اغتصبت تعطى يعطيها الرجل؟ فإذا مرأة أجبرت رجلا على الزنا تعطيه شيئا تعاقب به؟ هنا بعض أهل العلم قال أن هذه حالة غير ممكنة، يعني المرأة إذا أمرت الرجل بأن يغتصبه وهو كان لا يريد فلن يستطيع أساسا، وهذا فعليا واقع، الرجل إذا كان مكرها أو خائفا لا يستطيع أن يفعل بالمرأة، لكن المرأة قد تسلم يعني، لكن الرجل هو إذا أراد، يعني إذا أجبر وكان خائفا لا يستطيع، فهذا لهذا تجد أن هذه المسألة غير يعني أو قليلة وقد تذكر كالنوادر. نعم. باب القضاء في استهلاك الحيوان والطعام وغيره. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في من استهلك شيئا من الحيوان بغير إذن صاحبه أن عليه قيمته يوم استهلكه، ليس عليه أن يأخذ فيه من الحيوان، ولا يكون له أن يعطي صاحبه فيما استهلك شيئا من الحيوان، ولكن عليه قيمته يوم استهلكه القيمة. أعدل ذلك فيما بينهما في الحيوان والعروض. قال: سمعت مالكا يقول: في من استهلك شيئا من الطعام بغير إذن صاحبه فإنما يرد على صاحبه مثل طعامه بمكيلته من صنفه، وإنما الطعام بمنزلة الذهب والفضة، إنما يرد من الذهب الذهب ومن الفضة الفضة، وليس الحيوان بمنزلة الذهب في ذلك. فرق بين ذلك السنة والعمل المعمول به. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: إذا استودع الرجل مالا فابتاع به لنفسه وربح فيه، فإن ذلك الربح له، لأنه ضامن للمال حتى يوديه إلى صاحبه. باب القضاء في من ارتد عن الإسلام. قال: حدثنا يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غير دينه فاضربوا عنقه. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم: من غير دينه فاضربوا عنقه، أنه من خرج من الإسلام إلى غيره مثل الزنادقة وأشباههم، فإن أولئك إذا ظهر عليهم قتلوا ولم يستتابوا، لأنه لا تعرف توبتهم، وأنهم كانوا يصرون الكفر ويعلنون الإسلام، فلا أرى أن يستتاب هؤلاء ولا يقبل منهم قولهم. وأما من خرج من الإسلام إلى غيره وظهر ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وذلك لو أن قوما كانوا على ذلك رأيت أن يدعوا إلى الإسلام ويستتابوا، فإن تابوا قبل ذلك منهم، وإن لم يتوبوا قتلوا. ولم يعني بذلك فيما نرى والله أعلم من خرج من اليهودية إلى النصرانية، ولا من النصرانية إلى اليهودية، ولا من يغير دينه من أهل الأديان كلها إلا الإسلام. فمن خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فذلك الذي عني به والله أعلم. هنا في مسألة بالنسبة للزنادقة أو المنافقين بشكل عام، شوف خلينا نأخذ القاعدة العامة: من ترك الإسلام فأول شيء هو يستتاب، بمعنى تطلب منه التوبة، كما جاء عن عمر رضي الله عنه لما قتل أحد المرتدين فقال: هل لا حبستموه 3 أيام وأطعمتموه كل يوم رغيفا؟ فهنا إذن أعطاه فترة يستتاب بها هذا الإنسان وتعرف عليه التوبة، وقد يؤتى ببعض الدعاء يناقشونه في بعض المسائل إذا كان عنده شبهة ولا عنده شيء، ثم بعد ذلك إن لم يتب طبق عليه الحد، يطبقه ولي الأمر. فإن كان الإنسان هو أساسا زنديقا وهو يقول أنا مسلم، ولكن تنظر إليه تجد أنه زنديق، هو مخالف للإسلام، هو ضد الإسلام، فهذا هل يستتاب؟ هو أساسا يزعم أنه مسلم، فماذا استفدنا إذا استتبنا وقال نعم أنا مسلم؟ هو أساسا كذاب. فعند ذلك مثل هذا يقول الإمام مالك لا يستتاب. وكذلك يدخل في هذا الأمر الذي يكفر ويرجع ويكفر ويرجع ويكفر ويرجع، بعض أهل العلم حدها بثلاث مرات، قال 3 مرات يكفر ويعود للإسلام، هذا لا يقبل منه. ليه؟ لأن هذا مخادع، يعني كل يوم يكفر ويرجع، هذا إذن عنده شيء من النفاق. ومنهم من قال لا، هو كلما تاب يعني نقبل منه. وقيل مثلا: طيب أنتم المرة الثالثة عندما لم تقبلوا منه قد تكون توبته صحيحة وصادقة، فنقول طيب صح وتقبل عند الله، لكن نحن نحكم على الظاهر، وهذا ظاهره أنه يكرر الردة، يعني يكفر ويؤمن يكفر ويؤمن، ماذا نفعل به؟ كلما يعني هو كافر وظاهره ظاهر نفاق، يعني عندما يؤتى به إلى الحاكم يقول آمنت، عندما لا يؤتى به الحاكم يكفر، فعند ذلك متى سننتهي؟ فإذا لا، لابد من تحديد يعني هذا العدد ثلاثة، ما ممكن إنسان يعني يكفر أكثر من ثلاث مرات يخرج من الملة. فعند ذلك هذا يحكم عليه بالنفاق. والمنافق كما قلنا لا يستتاب، إنما الذي يستتاب هو الذي واضح يقول إنه خلاص ما عاجب الإسلام، انتقل إلى ملة أخرى، ترك صار ربوبي ملحد إلى آخره، هذا هو الذي يستتاب. وهناك تفريق أيضا فرقه بعض أهل العلم بين الردة المغلظة والردة المخففة، فقال الردة المخففة هي أن يترك الإنسان الإسلام إما لشبهة أو لسبب من الأسباب التي تحدث للناس، فهذه ردة مخففة. المغلظة أن يرافقها حرب على المسلمين، فإذا رافقها حرب على المسلمين فهذا ليس فيه استتابة، وهذا قول يعني حسن وله وجه، الله أعلم. وقال رحمه الله وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبيه أنه قال قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال القاري أحسن الله إليه ابن عبد القاري عن أبيه أنه قال بدون تشديد للراء ابن عبد القاري قاري القاري أحسن الله عليكم ابن عبد القاري عن أبيه أنه قال قدم على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه رجل من قبل أبي موسى الأشعري فسأله عن الناس فأخبره، ثم قال له عمر هل كان فيكم من مغربة خبر؟ فقال نعم رجل من مغربة. أحسن الله عليكم. هل كان فيكم من مغربة خبر؟ يعني خبر غريب. نعم أحسن الله عليكم. هل كان فيكم من مغربات خبر؟ فقال نعم رجل كفر بعد إسلامه. قال فما فعلتم به؟ قال قربناه وضربنا عنقه. فقال عمر أفلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستثبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله؟ ثم قال عمر اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرضى إذ بلغني. باب القضاء في من وجد مع امرأته رجلا. قال حدثنا يحيى عن مالك عن شهير بن أبي صالح السمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربع شهداء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. طبعا هذا وحدثني قبل نزول آيات اللعان. وطبعا هذه المسألة فيها يعني قد يقول الإنسان يعني واحد وجد مع امرأته رجلا كيف سيأتي بأربعة شهداء؟ هذه حالة غير ممكنة، يعني ما ممكن الإنسان سيذهب إلى أربعة شهداء ويأتي بهم. لكن القضية أين؟ القضية يستطيع الآن أي إنسان مثلا شخص يريد أن يقتل شخصا آخر فيقول له تعال تفضل اشرب قهوة عندي عازبك على قهوة بيه. يأتي ليشرب القهوة في البيت يضربه يقتله ويتصل بالشرطة ويقول لهم تعالوا شوفوا هذا الرجل أنا دخلت البيت وجدته يشرب قهوة ومرتي. طبعا لا هو ما يشرب قهوة، شربان القهوة نعوذ بالله يعني وقع بها وقتلته. فهنا صار في حالة تحايل، يعني هو قتله واتهمه بأنه قتله لأنه وجده مع زوجته نعوذ بالله، لكن برأ نفسه هكذا من جريرة القتل في الدنيا فأغلق عليه هذا الباب. فعند ذلك هو يعني أبيح له أو شرع في مثل هذه الحالة اللعان، يذهب إلى القاضي ويتهم زوجته بهذه التهمة وتأتي وتحلف ويحلف هو ويفرق بينهما إذا حلفا إلى آخره، كما سبق وذكرنا إيه، لكن أن هذا باب خطير ترى، وهذا قد لا ينتبه إليه كثير من الناس. يعني موضوع أنه يفعل مثل هذا. أحسن الله عليكم شيخنا. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أهل الشام وقال له ابن خيبري وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلهما معا، فأشكل على معاوية ابن أبي سفيان القضاء فيه، فكتب إلى أبي موسى الأشعري يسأل له علي بن أبي طالب عن ذلك، فسأل أبو موسى عن ذلك علي بن أبي طالب، فقال له علي: إن هذا الشيء هو بأرضي، عزمت عليك لتخبرني. فقال: لتخبرني. فقال له أبو موسى: كتب إلي معاوية ابن أبي سفيان أن أسألك عن ذلك. فقال علي: أنا أبو حسن، إن لم يأتي بأربع شهداء فليعطى برمته. هذا سبحان الله، هذا كان أثناء المعركة التي بين معاوية وعلي التي حصلت فتنة، نحمد الله أن برأنا من الخوض فيها، فتنة حصلت بين معاوية وبين علي بن أبي طالب وصار هناك اقتتال. معاوية حصل في أرضه، طبعا علي كان في العراق ومعاوية كان في الشام. معاوية حصل في أرضه أن رجلا قتل رجلا زعم أنه كان مع زوجته، فأشكل هذا الحكم أو أشكل القضاء فيه على معاوية، فسأل من؟ سأل عليا، برغم ما كان بينهما، لكن الاقتتال شيء والدين شيء، يعني والاعتراف بفضيلة علي رضي الله عنه شيء، لكن هو ماذا كتب إلى أبي موسى؟ أبو موسى الأشعري كان مع علي رضي الله عنه، فهو ما كتب إلى علي مباشرة، يعني مهما كان هناك نزاع كان بينهما، فكتب إلى أبي موسى. أبو موسى راح سأل علي، قال له: واحد فعل كذا وكذا، فقال علي: هذا ما حصل في أرضي، الحاكم وأعرف الناس هنا وما سمعت بهذا الخبر، من أين جئت به؟ فقال: معاوية هو الذي أرسل لي. فقال: أنا أبو حسن رضي الله عنه. يعني من باب يعني حتى خصمي يسألني، هذا يعني عرف قدر نفسه، وكان من أقضى الناس ومن أفقه الناس علي رضي الله عنه، فقال: أنا أبو حسن. والأحيان الإنسان له أن يفخر بنفسه، ليس على سبيل المراءة والتكبر، لكن على سبيل أن يعني عرف، رأى لمحة تدله على قدر نفسه وهو أهل لها رضي الله عنه، فقضى عليه بأنه إن لم يأتي بأربعة شهداء يقتل. باب القضاء في المنبوذ. قال يحيى: قال مالك عن ابن شهاب عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة. أحسن الله إليكم. فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح. فقال له عمر: أكذلك؟ قال: نعم. فقال عمر بن الخطاب: اذهب، فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. قال يحيى: سمعت. هذا الذي يسمى في أيامنا اللقيط، فيعني أحيانا الناس سبحان الله قد يكون هناك حادثة زنا، فالمرأة تنجب ولا تريد أن تأتي لابنها هذا أمام الناس وكذا، فتضعه بمكان يراه الناس فيأخذونه يلتقطونه، وأحيانا لا يكون زنا، أحيانا بعض الناس من الفقر، وهذا طبعا كله لا ينبغي، لكن هذه الأحوال التي يحدث فيها هذا فقر، ويقول: أنا ما عندي مصروف ما شابه ذلك، ويلقونه. فوجده شخص فجاء به إلى عمر بن الخطاب، فقال له عمر، دائما ترى القاضي ولا الحاكم ولا كذا لابد من أن يشكك في الناس لكي لا يخدع، لا يليق به أن يخدع. فهو شاف رجل جاءه بابن قال هذا لقيط، طب أنا ما عرفني أن لا يكون ابن هذا الإنسان من الزنا، أو يكون هو سرقه من أهله ويريد أن يتبناه ولا، فلازم أعرف. فقال يعني ما الذي جعلك تأخذ هذه النسمة، يعني هذا الإنسان؟ فقال وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال له عريفه، عريف عمر يعني شخص عند عمر، مثل أنه محل ثقة عند عمر ويعرف الناس، فقال له إن هذا رجل صالح، يعني ما راح يعني صدق كلامه، ما راح يعمل شيء يعني من الأشياء التي قد تشك بها، إن هذا رجل صالح. فقال عمر أكذلك، يعني تواثق فيه؟ فقال نعم. فقال عمر بن الخطاب اذهب فهو حر، يعني طفل حر، الأصل فيه حرية، ولا تجعله عبدا لك، لا هو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته، أنت راح تربيه أنا اللي أنفق عليه، مو مني، من بيت المال، من بيت مال المسلمين، هذا واحد من المسلمين. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في المنبوذ أنه حر وأن ولاه للمسلمين هم يرثونه ويعقلون عنه. يعقلون عنه يعني يدفعون الدية عنه إذا حصل مثلا قتل خطأ وكذا. طيب نختم هنا إن شاء الله، جزاك الله خيرا وجزا الله الحاضرين خير الجزاء. آمين وإياه. شيخنا تأخذ أسئلة؟ نعم. كتابي ولا صوتي؟ كما تشاءون. عليه كتابي نجيبه أكثر. شيخنا عندي سؤال إذا أمكن. أي نعم. شيخنا ما حكم المقاطع والصور هذه إذا استخدمت في القضاء اليوم؟ هلا هذه إذا قرر الخبراء بأنها صحيحة وليست مزورة أو ملعوب فيها، فعند ذلك هذه يجوز أن تتخذ حجة، ولكن اليوم خاصة مع تقنيات التزييف العميق فهذا ما يستطيع الإنسان أن يتخذ حجة كدليل قاطع، وإنما تعتبر من القرائن. قد تكون بعض أنواع أجهزة الكاميرات المراقبة التي لا يمكن العبث فيها، التي فيها أنظمة لا يمكن العبث فيها، ويكون فيها تخزين سحابي وما بعرف إيش، بحيث يعني لا يمكن للإنسان أن يفعل شيئا يعني من العبث، فعند ذلك بحسب قرار الخبراء بهذا إذا كان هذا يعني صحيحا فيقبل كحجة. أحسن الله إليكم. شيخنا يقول ما هو أفضل شرح صوتي تأصيل للأصول الثلاثة وأفضل شرح مكتوب؟ عندك شرح الشيخ صالح للشيخ جيد، وعندك شرح أحمد الحازمي كذلك جيد، وكلها يعني موجودة مكتوبة وموجودة يعني صوتية. شيخنا يقول السيارة هل تقاس السيارة بتعبئتها بنزين على الدابة بالعلف؟ لا، لأن الدابة لابد من أن تعرفها، أما السيارة تتركها بدون بنزين عادي. يقول صحة حديث دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قدموه فيها. صحيح. ويشهد له الواقع سبحان الله. نعوذ بالله من شرور ما نجد في هذا الزمان. نقول هل تجوز زيادة أجرة التحويل لزيادة مدة سداد الحوالة المالية؟ ما أعرف. عشان نقول أثر رقم 2150 أليست ربا لأنه جر نفع؟ ما هو خليه يكتبه مشان ما نفتح له البي دي اف مثلا. طيب رقم 7 اكتب لي آخر. قل لي لماذا يفرق العلماء بين الجهمية والأشاعرة في تكفيرهم؟ الجهمية ضلالاتهم أكثر، وفي من نص على كفرهم، أو صار هناك اتفاق بالنص على كفرهم. أما الأشعرية لأنهم خادعوا الناس، فهناك من انخدع لهم، وهناك من لم ينخدع لهم، وهناك من عذر، وهناك من قال لهم شبهة، فتشعبت الأقوال. فهناك من يعني من العلماء من سلم لنفسه فقال أنا ما أحكم عليهم، ومنهم من حكم. يقول في الرهينة السورية إذا لم يخفف من ثمن الإيجار هل يعد هذا ربا؟ هو سيعد نوع من أنواع العقود المستحدثة، لأن هو ليس عقد إيجار وليس عقد رهينة. يعني التأجير الأصل فيها أنه لا يوجد رهينة، لأن يعني على أي أساس ستأخذ رهينة في هذا؟ إلا إذا أخذت مبلغا من المال لتضمن مثلا تصليح للبيت ولا ما شابه ذلك، لكن ليس مبلغا كبيرا، مبلغ يكون معقول. يعني إذا مثلا خرب لك شيء ولا كذا تصلحه من هذا المبلغ، فهذه ستكون يعني رهينة مستقلة. لكن أخذ المبالغ الكبيرة هذه، هذا دين، لأنك أنت ستستخدم هذا المبلغ. يعني ما يأخذونه إلا ليستخدموه، فهنا صار عقد فيه قرض وفيه إيجار. فصار في هذا العقد يحتاج إلى دراسة جديدة في كعقد مستحدث. شيخ الأخ أرسل الأثر أقرأه. قال يحيى وسمعت مالكا يقول إذا استودع الرجل مالا فابتاع به لنفسه وربح فيه فإن ذلك الربح له لأنه ضامن للمال حتى يؤديه إلى صاحبه. هذا ليس قرضا، هذا على سبيل المثال. أنا ما علقت على هذه المسألة لكن جيد أنه سأل عنها. يعني أحيانا على سبيل المثال أقول لك خذ هذا المال، مثلا أنت رايح على الشام، خذ هذا المال وديه لأهلي مثلا. فأنت على الطريق قلت خليني أشتري لي من هون كم قطعة لابتوب وكم شغلة وأروح أبيعها بالشام، أكسب لي فيها شوية فلوس، وهالفلوس هذه اللي بعت فيها أخذ المربح لي وأعطي الفلوس لأهله. في حال تلفت هذه البضاعة أنت بدك تعطي الفلوس لأهلي، في حال سرقت منك، في حال ما استطعت بيعها، أنت مكلف بإعطاء الفلوس، النقود هذه مكلف بتوصيلها. لكن أنت على الطريق استخدمتها بدون إذني، وهذا الأصل أنه لا يجوز لك. لكن لو فعلت وتاجرت بها فعند ذلك المربح لك ليس لي، فهو هذا يختلف عن قضية الدين. يقول لي يوجد تطبيق على الهاتف يتم فيه دفع مال لعدد الخطوات التي قمت بها، فهل يجوز؟ والله الأصل فيه جواز، واحد بده يعطيك مال كل ما مشيت وحر. عشان يقول المسألة التي ذكرها الشيخ في سوريا بخصوص كراء البيوت والقروض وهي ربا يعمل بها في المغرب فهي منتشرة. يقول ما حكم اللعب في الضومنة؟ الدومنة والله أنا يعني نسيان طريقة لعبها أساسا، لكن اللي أتذكره أنه فيها شيء من الزهر، يعني استخدام الزهر، وهذا الزهر منهي عنه. لكن بشكل عام هذا النوع من الألعاب، شوف الزهر جاء نص بالنهي عنه، والشطرنج نصوص السلف كثيرة بالنهي عنه، وتبقى الأشياء الأخرى قد تقاس عليها، وفي أقل أحوالها أنها من اللهو الباطل الذي لا ينبغي. عشان أقول ما حكم مفارقة الجماعة لأنه شاهد الإمام أسبل يديه وهو يقرأ سورة صغيرة بعد الفاتحة؟ لا ينبغي ذلك، لأن إسبال اليدين في هذا الموضوع صح وخلاف للسنة، لكن لا يبيح للإنسان أن يخالف أي يفارق الجماعة لأجله. يقول لو سمحت، أنا من مصر، وكما تعرفون الأشاعرة ينشرون الجهل والبدع. أنا عمري تقريبا 15 سنة، وأسرتي تقتنع بكلام الأزهريين، وعندما أقول لهم إن كذا حرام كذا يقولون أنت تجننت، وهذا الكلام الذي يسر وكذا، وهم يأخذون فوائد من البنوك، وأقول إنها حرام، فهل آخذ مالا منهم أم ماذا أفعل؟ هلا بالنسبة لنصحهم، يعني حاول أن تكثر من نصحهم بالأسلوب الحسن لعلهم يرجعون. أما مسألة أن تأخذ منهم المال، فهم إذا تعاملوا بمعاملات لا تجوز هم عليهم إثمهم، وأنت طريقة اكتسابك لهذا المال طريقة حلال عطية، فليس عليك إثما فيما فعلوه هم. شيخنا تقول هل يجوز ترك مسح كامل الأذن للمحجبة إن اضطرت للوضوء في الخارج وتعثر المسح من الخلف؟ نعم يجوز. لمن تعطى الدية إذا قتل اللقيط خطأ؟ تعطى لمواليه، ما هو هذا؟ قال ولك ولاؤه، فالمولى هو الذي يأخذ الدية، وإذا لم يكن له مولى تذهب الدية لبيت المال. شيخنا يسأل هل هناك أكاديمية للشيخ مثل أكاديمية الحسيني؟ ما هذا الموضوع الذي أمامك؟ هل يجوز شراء شيء على التقسيط بهدف بيعه على الكاش بمبلغ أقل أم يعتبر ربا؟ إذا كنت ستبيعه والبائع الذي اشتريت منه هذا الشيء لا ليس له علاقة بأنك ستبيع، وهو ما باعك إياه لأجل أن تبيع، هو أساسا يبيع بالتقسيط وأنت ذهبت واشتريت منه، فعند ذلك لك أن تبيعه. شيخنا يقول في مسألة علي ومعاوية، إذا أتى بأربعة شهداء هل يتجاوز عنه ولا يعاقب لأنه لم يقدمها للحاكم؟ في هذه الحالة هناك حق تعزيري للحاكم أنك لم ترفع المسألة لي، فقد يعاقبه بعقوبة بسيطة في هذه الحالة، لكن ليس عقاب أنه قاتل، وإنما فقط أنه من باب أن يردع الناس أن يتصرفوا دون رجوع للحاكم، ممكن يجلدوا مثلا جردتين ثلاثة أو ما شابه ذلك، أو ممكن أن يعفو عنه، هذا يبقى يعني أمر عائد للحاكم. قل سجلت صوتا لأثبت براءة أبي دون إذن صاحبه، فهل يجوز؟ والله في مثل هذه الحالات قد أميل إلى الجواز، ولكن حتى هل هذا يقبل في المحاكم لا أدري إن كان يقبل أو لا، لأن المحاكم الغربية لا تقبل، حتى لو سجلت والصوت واضح وكذا كان عليه شهود لا تقبل ولا تعتبر دليل. فعادة المحاكم العربية أنها تأخذ أحكامها من محاكم الغرب، فلا أدري إذا كانوا يقبلونه. لكن على العموم في الأصل في مسألة تسجيل المكالمات أن المجالس بالأمانة، ولا يجوز لأحد أن يسجل لأحد دون إذنه. لكن عندما يكون الأمر أنك تريد أن تثبت بهذا براءة أو ما شابه ذلك، تثبت حقا، فعند ذلك نعم هذا يجوز. يعني إذا ما كان عندك إلا هذه الوسيلة فالله أعلم يعني إن كانت ستقبل ولا لا، لكن إن شاء الله ما في شيء. شنو يقول؟ سمعت في فيديو للشيخ ذكر اسمه فلان عن أن المصلي إذا انتقض وضوءه أثناء الصلاة ثم توضأ فإنه لا يعيد صلاته من البداية بل يبني على ما سبق، فهل هذا صحيح؟ سأل نفس السؤال البارحة أجبت فيه. سبحان الله. كيفية التعامل مع صحبة السوء؟ بتركهم يتركون بعد نصحهم بعد أن تدلهم على الخير، فإذا وجدتهم أنهم لا يحبون يعني يسيروا في طريق الخير وقد يهزؤون منك أو ما شابه ذلك، فعند ذلك أترك، ابحث عن صحبة صالحة وأسأل الله لهم الهداية. شيخ يقول ما حكم الصلاة على النبي بعد الأذان بمكبرات الصوت؟ هذا لا يجوز لأنه يختلط بالأذان. الأصل أن المؤذن إذا أراد أن يصلي على النبي أو يذكر أي ذكر يعني الدعاء الذي بعد الأذان يكون بينه وبين نفسه وليس أن يجهر به، هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. شيخنا قول رضيت بالله رب الإسلام دين محمد النبي تقال آخر الأذان؟ نعم قال بعده. قل نصيحة للأشاعرة في مصر. الله ينصحهم أن يتوبوا وأن يرجعوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرجعوا إلى السلف الصالح وينظروا فيما اتفق عليه أهل السنة فيلزموه، ولا يلزموا شيئا من البدع التي أحدثت وصارت بعد ذلك دينا وصار يحارب عليها. شيخنا يقول هل يوجد سجع في القرآن؟ السجع هو أن تقول كلاما يعني كل جملة من الجمل شبيهة بالجملة السابقة وتختم بنفس الحرف، ولكن لا أدري إذا كان يعني يجوز أن يسمى شيء من القرآن بالسجع، لأن الكفار هم الذين يعني زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالسجع وأتى بالشعر ما شابه ذلك، فلا يقال ذلك والله أعلم. سبحان الله. سؤالين. كتاب يحتوي الأحاديث الصحيحة فقط لأني تعبت من البحث في الأحاديث وأنا طالبة مبتدئة. السؤال الثاني يقول هل ستشرح كتاب معالم السنة؟ طيب هو هذا كتاب السنة حاول أن يجمع فيه الحديث الصحيحة، وهذا لا يعني أن الحديث التي ليس فيه بالضرورة ضعيفة، لكن على الأغلب يعني تحط 60% ضعيفة 70% ضعيفة. هو جمع الصحيح الذي صححه الشيخ الألباني والذي صححه الحاكم وهكذا يعني، ولكن هذا لا يعني أنه الحق الذي لا مرية فيه، ولكن فيه تقريبا أكثر الحديث الصحيحة. وطبعا هذا أنا أتكلم عن الكتب التي جمعت الأحاديث، لا أتكلم عن الصحيحين. الصحيحين أكيد هذه قد فاقت شهرتها أن أذكرها، لكن أنا أذكر الكتب التي حاولت أن تجمع، فهذا جمع 14 كتاب وحاول أن يجمع الصحيح منها. أما عن كوني سأشرحه فهذا بإذن الله سيكون بعد أن ننتهي من الموقع، قد نأخذ كتابا قبله وقد نأخذه هو، أنظر إن شاء الله. رسائل قريبة لي تريد أن تهاجر إلى ألمانيا عن طريق الزواج بشخص مع الاتفاق معه على مبلغ معين لكي يتزوجها الورق فقط، وبعد وصولها إلى ألمانيا وحصولها على الإقامة يطلق الرجل يطلقها الرجل على هذا الاتفاق. يعني في غش وخداع، وفي يعني انتقال إلى دار وهي امرأة ما أعرف إيش وضعها، يعني لماذا ستذهب إلى تلك الديار؟ الأصل فيها أن تبقى بين المسلمين إذا لم يكن هناك تضييق عليها، إذا لم تكن مهددة في دينها كحالنا، فهي تبقى في حيث تجد الإسلام وحيث أهلها، ولا تذهب إلى مثل هذه الديار. والله المستعان. ناخذ آخر سؤال. شيخنا يقول: بعض الجهمية يقولون إذا كان الله يشار إليه فوق، فهل البشر الذين أسفل الكرة الأرضية يشيرون إلى السفل بالنسبة لمن هم أعلى الكرة الأرضية؟ هل يمكن للإنسان، والله هذه الشبهة مللت منها، مملة، لأن هو عندما يشير سيشير إلى جهة فوق بالنسبة له. أنت إذا أردت أن تشير إلى السماء، هل يمكن أن تشير إلى تحت؟ سيقول لك جميع الناس إن في عقلك ما يحتاج إلى إصلاح، فأنت تشير إلى فوق. طيب الله سبحانه وتعالى أين؟ فوق السماء، انتهى الأمر. هذه منتهية أساسا. إذا أشرت إلى تحت أنت ستشير إلى الأرض، ستشير إلى مركز الأرض، لن تشير إلى السماء، فلا بد أن تشير إلى جهة فوق. هم سيشيرون إلى السماء، والله الذي فوق، إلى الله الذي فوق السماء، لا يمكن أن يشيروا إليك أنت أو إلى الجهة التي بالنسبة لك أنت، لأن هذه الجهة التي بالنسبة لك أنت علو هي بالنسبة لهم مركز الأرض. الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، فوق السماء، فحيثما تجد السماء تشير إليها فالله فوقها سبحانه وتعالى. وبهذا نختم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.